خلق الإنسان فأنعم عليه باللسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق والإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح من نطق من الإنس والجن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن للقول في القرآن أحكاما بينت أيك بيان، وصارت أحكامه بينات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر ذلك في آيات مختلفة من كتاب الله عز وجل في مواضع متفرقة من القرآن الكريم، فمن جوامعها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وكل واحد مأمور منا إذا قال أن يقول قولا سديدا، والقول السديد هو القول الصحيح الذي يحكم بسدادته وصوابه بطريق الشرع. كذلك لكل أحد أن يتكلم بما شاء، بل هو مأمور شرعا إذا تكلم أن يكون قوله سديدا. وبين الله عز وجل سداد القول في آية أخرى فقال: وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة: وقولوا للناس حسنا. فنحن مأمورين بأن نقول الحسن من القول، والحسن من القول هو ما حكم بحسنه بطريق الشرع أو بطريق العرف. فمن ذلك أن من سداد القول وأحسنه أن يقول العبد لا إله إلا الله. فعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلى من سوق المجال في الجاهلية يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعند الترمذي في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل لكم خيرا فكافئوه، فإن لم تجدوا لا تكافئونه فقولوا جزاك الله خيرا. فكل هذه الأدلة اشتملت على أنواع من القول السديد الحسن الذي أمرنا بأن نقوله. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن قول السوء، فقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالعبد منهي عن القول السيء غير مأذون له فيه إلا في حق من ظلم ليدفع الظلم الواقع عليه، فإنه يجوز أن يتكلم بالسوء لأجل دفع مظلمته. وما عدا ذلك فالعبد ممنوع من قول السوء، مأمور بأن يقول القول السديد الحسن. والحامل على ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد قولا يقول لهم عليه جواب إن القول السديد الحسن. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا لم يكن قول أحدنا طيبا فإنه لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقبله الله عز وجل منه. وإنما يقبل الله من العبد القول الطيب الذي هو السديد الحسن، فإذا قبله الله سبحانه وتعالى منه فإنه حينئذ يكون له نصيب من قول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدايتهم إليه تكون في الدنيا بأن يتخيروا من القول ما يكون طيبا فيقبله الله سبحانه وتعالى منه، والآخر هدايتهم إلى الطيب من القول في الآخرة، فهم يتكلمون به ويسمعون كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فمن تكلم في الدنيا بالقول الحسن السديد الطيب رفع إلى الله سبحانه وتعالى قوله، فقبله الله سبحانه وتعالى منه وأجره عليه، ثم كان جزاؤه في الآخرة أن يتكلم طيبا فيقول إذا دخل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويسمع السلام في الجنة من الله وملائكته ولا يسمع فيها لغوا ولا تأذينا. فمن أراد المقام المحمود الذي أعد في الآخرة لأهل القول الطيب فليلزم لسانه بالقول الطيب، فيكون قوله طيبا مع الله، ويكون قوله طيبا مع خلق الله، يرافق في كلماته الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم مع الناس على حد سواء، يتخير الألفاظ الطيبة والكلمات الجليلة الجميلة، فيسمعها آذان الناس، فيكون حينئذ اللسان طيبا والقول طيبا، ولا يقبل الله إلا طيبا، ومن قبل الله عز وجل منه الطيب كان منتهاه إلى المقام الطيب جنات عدن في مقعد صدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الطيب من القول. اللهم إنا نسألك الطيب من القول. اللهم إنا نسألك الطيب من القول. اللهم أعنا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا جميعا في حزب لا إله إلا الله، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.